فيودور دوستويفسكي، الإنسان الصرصار، الجزء الرابع. وفجأة بدأت ساعة معلقة في مكان ما خلف الفاصل تئن، وكأن شيئا كان يضغط عليها، أو كأن أحدا كان يخنقها. ثم تلاشى ذلك الأمين الشاذ، وفوجئت بصوت آخر سريع شاذ لا تستسيغه الأذن، وكأن الساعة قد قفزت فجأة إلى الأمام ثم دقت معلنة الثانية. فانتبهت إلى نفسي رغم أنني لم أكن نائما بالفعل، وإنما كنت مضطجعا في شيء من الذهول. كان سقف الغرفة الصغيرة الضيقة منخفضا، وكان فيها دولاب كبير وصناديق كثيرة وملابس ومفارش من مختلف الأنواع، وكانت شديدة الظلام، ولم تكن هنالك إلا شمعة واحدة موضوعة على منضدة في الناحية الأخرى من الغرفة، وكانت ذبالتها في الرمق الأخير تتألق بين الحين والحين ثم تخبو، وكان واضحا أنها ستنطفئ بعد قليل لتترك الغرفة في ظلام دامس. ولم يتطلب الأمر مني كثيرا لأستعيد إدراكي، إذ ومض كل شيء في ذهني بسرعة البرق دون أي مجهود، وكأن الأمور كانت تنتظر الفرصة المناسبة لتتضح لي فجأة من جديد. بل إنني كنت أشعر حين كنت نائما بمركز معين في ذاكرتي لم أنسه قط، وإنما كانت أحلامي الغافية تدور حوله في تهالك وإعياء، بيد أن المشكلة هي أن كل ما حدث لي في اليوم السابق كان يلوح لي في ذلك الحين بعد أن استيقظت، وكأنه قد حدث منذ زمن بعيد جدا ونسيته منذ دهر طويل. كنت أشعر بثقل في رأسي وبشيء يشتم فوق صدري مثيرا إياي، باعثا في نفسي الانفعال والقلق. كان الاستياء واليأس قد عادا إلى التدفق في أعماق باحثين عن مخرج. وفجأة لمحت بالقرب مني عينين واسعتين ترقبانني باهتمام وفضول. كانت نظرة تينك العينين تتميز بلا اكتراث، بارد وبشيء من الكآبة، وكأنها كانت بعيدة عني تماما، حتى لقد جعلتني أشعر بضيق شديد مرعب. وسيطرت على ذهني فكرة مفزعة طفقت تسري في جسدي كله كالإحساس المهيمن الذي يعتريك حين تدخل قبوا رطبا عفنا. ولاح لي أمرا غريبا أن تتفحصني هاتان العينان الآن فقط، وتذكرت أيضا أنني لم أقل شيئا طيلة ساعتين كاملتين لهذه المخلوقة، وأنني لم أكن أجد حديثي معها أمرا ضروريا. وأعجبني ذلك لسبب ما، بيد أنني رأيت الآن بوضوح التفاهة وحقارة الخطيئة التي تبدأ حيث يجد الحب الحقيقي الخالص وسيلته للظهور واضحا. وطفقنا ننظر إلى بعضنا هكذا وقتا طويلا، ولكنها لم تخفض عينيها أمام عيني ولم تغير شيئا من التعبير الذي كان يلوح فيهما، ولذلك فقد جعلتني في النهاية أشعر بالانكماش لسبب ما. وسألتها فجأة وأنا أبغي أن أضع حدا لذلك الموقف المتأزم: ما هو اسمك؟ فقالت هامسة دون أن تبذل أي محاولات لإرضائي: ليزا. ثم ابتعدت عينيها عني وكأنني كنت أتحدث إلى نفسي، واضعا ساعدي تحت رأسي ومحملقا في السقف. قلت: كان الطقس فظيعا بالأمس، مفزع. ولم نجب، كان كل شيء يبعث على الاشمئزاز. ومرت دقيقة أخرى من الصمت، ثم سألتها غاضبا وأنا ألتفت إليها قائلا: هل ولدت هنا؟ قالت: كلا. قلت: من أين جئت إذن؟ فأجابت كارهة: من ريغا. قلت: ألمانيا؟ قالت: كلا، إنها روسية. قلت: وهل أنت هنا منذ زمن طويل؟ قالت: أين؟ قلت: في هذا البيت. قالت: منذ أسبوعين. وكان حديثها يزداد اقتضابا، وانطفأت الشمعة ولم يعد في وسعي أن أرى وجهها. قلت لها: ألديك أقرباء؟ قالت: كلا، أجل، لدي. قلت: وأين هم؟ قالت: هناك في ريغا. قلت: ومن هم؟ قالت بارتباك: قلت: ماذا تعنين؟ من هم وماذا هم؟ قالت: تجار. قلت: وهل عشت معهم طيلة الوقت؟ قالت: نعم، قلت لها: كم عمرك؟ قالت: 20. سألتها: لماذا تركتهم؟ قالت بارتباك مجددا: لا، كان هذا الارتباك يعني اتركني وشأني، فقد سئمت وصمتنا. الله وحده يعرف لماذا لم أذهب، وبدأت أشعر بمزيد من الكآبة والأسى، وكانت حوادث اليوم الماضي تمر في ذهني مبتورة، كانت تمر في ذهني من تلقاء ذاتها دون أن أبذل مجهودا في ذلك. وفجأة تذكرت شيئا كنت قد رأيته في الشارع ذلك الصباح حين كنت مسرعا إلى الدائرة في قلق. وصحت بصوت عال وبصورة عرضية دون أن تكون لي رغبة في الحديث: لقد رأيتهم بالأمس يحملون تابوتا وكاد يسقط من أيديهم. قالت: تابوت؟ قلت: أجل، في سوق القش، وكانوا يخرجونه من قبو. قالت: من قبو؟ قلت: حسنا، ليس قبوا بالضبط، وإنما من الطابق الأسفل كما تعرفين، من مكان منخفض في بيت خرب. وكانت القذارة موجودة في كل مكان، زبل وحطام ورائحة عفنة. آخ، لقد كان مفزعا. سكون تام. واستأنفت الحديث، لا لشيء إلا لأنني لم أشأ أن أظل صامتا. لقد كان يوما كريها بالنسبة للجنازة. قالت: لماذا كان كريها؟ فقلت متثائبا: الثلج والوحل. ومرت دقيقة من الصمت، ثم قالت فجأة: وماذا في ذلك؟ قلت: كلا، لقد كان مفزعا. وتثاءبت ثانية، وأعتقد أن حفاري القبر كانوا يسبون ويلعنون لأن الثلج كان يبللهم، ولابد أن الماء نفذ إلى القبر أيضا. فقالت متسائلة في فضول، رغم أنها كانت تتحدث باقتضاب وخشونة: ولماذا ينفذ الماء إلى القبر؟ وانبعث في أعماقي شعور غريب دفعني إلى مواصلة الحديث. بالطبع كان هناك ماء في القبر، كان ارتفاع الماء قدما في القعر، وليس في وسعك أن تحفري قبرا جافا في مقبرة فولكوفر. قالت: ولماذا لا؟ قلت: ماذا تعنين؟ إن المكان كله عبارة عن مستنقع، مستنقع في كل شبر منه، وقد رأيته بنفسي عدة مرات. لم أكن قد رأيت المكان، ولم أذهب إلى مقبرة فولكوفر قط، بيد أنني سمعت الناس يقولون ذلك. ثم تابعت سائلا: ألا تكترثين للأمر؟ أعني للموت؟ فأجابت وكأنها كانت تدافع عن نفسها: ولكن لماذا أموت؟ قلت لها: ستموتين يوما كما تعلمين، وأظن أنك ستموتين تماما كما ماتت الفتاة التي رأيت تابوتها بالأمس، فقد كانت هي أيضا فتاة مثلك، وقد ماتت بالسل. فقالت: كان في استطاعة البغي أن تموت في المستشفى أيضا. فقلت في نفسي: إنها تعرف كل شيء عن الأمر، وقد قالت البغي ولم تقل الفتاة. وأجبت وأنا أشعر بانفعال أشد من جراء النقاش: لقد كانت مدينة للمرأة التي كانت تعمل عندها، وقد ظلت تعمل عندها حتى النهاية، رغم أنها ماتت مسلولة، وكان سائقو العربات يتحدثون عنها مع بعض الجنود في الشارع، وقد أخبروهم بذلك، كانوا يتضاحكون، وقد وعدوا بأن يشربوا بعض الكؤوس لذكراها في البار، ولكن كان معظم هذا من اختراعي بالطبع. ثم أتى السكون، سكون عميق، بل إنها لم تتحرك قط. ثم قالت متسائلة بشيء من القلق: أتعتقد بأن من الأفضل أن يموت المرء في المستشفى؟ ما الفرق؟ ولماذا يتعين علي أن أموت؟ قلت لها: إن لم يكن الآن فعما قريب. قالت: عما قريب؟ حسنا. قلت: لا تكوني واثقة من نفسك إلى هذا الحد، أنت الآن شابة وجميلة وطرية، ولهذا فإنهم يعلقون عليك كل هذه الأهمية، ولكن الأمر سيكون مختلفا جدا بعد عام واحد تقضينه في مثل هذه الحياة، ستفقدين نظارتك. قالت لي: بعد عام؟ فمضيت أضيف شيء من اللوم: حسنا، سيقل سعرك بعد عام واحد على كل حال، وستجدين نفسك في مكان أحقر، في بيت آخر، وتمر سنة أخرى، في بيت ثالث، أشد حقارة، وبعد 7 سنين، ستذهبين إلى ذلك القبو في سوق القش، ولن يكون ذلك مفزعا، ولكنك تعرفين أن المشكلة هي أنك قد تمرضين، ضعف في الصدر مثلا، أو تصابين بالبرد، أو أي شيء آخر. وليس من السهل عليك أن تقاومي المرض وأنت تعيشين مثل هذه الحياة. وهكذا، فما أن تمرضي حتى يكون شفاؤك صعبا جدا وتموتين. فأتت بحركة سريعة وقالت في حقد: حسنا، سأموت هكذا. قلت: ولكن ألا تأسفين؟ قالت: أأسف؟ لماذا؟ قلت: لحياتك. ثم حل الصمت، فتابعت: لقد كنت مخطوبة لتتزوجي، أليس كذلك؟ قالت لي: لماذا لا تهتم بشؤونك؟ قلت لها: آسف، لست أريد أن أحرجك. يا للجحيم، ما الذي يهمني من ذلك؟ ولماذا أنت غاضبة هكذا؟ إنني أتوقع أن تصادفك كل أنواع المتاعب، وليس هذا من شأني بالطبع، إلا أنني لا أملك إلا أن آسف، وهذا هو كل ما في الأمر. قالت: تأسف لمن؟ قلت: أأسف لك. فتململت ثانية وهمست بصوت غير مسموع تقريبا: إنني لا أستحق ذلك. وأثارني هذا، يا للسماوات، لقد كنت لطيفا معها، ولكنها. ثم تابعت: حسنا، ما الذي تعتقدين؟ أتظنين أنك تسيرين في الطريق الصحيح؟ قالت: لست أظن أي شيء. قلت: هذه هي المشكلة معك، أنت لا تفكرين، ولكن يمكنك أن تستعيدي إدراكك ما دام في الوقت متسع. أنت ما تزالين شابة جميلة، وقد تحبين أحدا، وتتزوجين، وتكونين سعيدة. ولكنها عادت إلى اغتضابها وخشونتها وقالت: ليست كل المتزوجات سعيدات. قلت: لماذا؟ طبعا لا، ولكن ذلك أفضل من البقاء هنا على أي حال، أفضل 100 مرة، لأنك إذا أحببت فإنك تستطيعين أن تعيشي بلا سعادة. إن الحياة عذبة حتى في الشقاء، ومن الأفضل أن يكون الإنسان على قيد الحياة مهما كانت الحياة قاسية. وماذا لديك الآن؟ لا شيء غير الشر. وبصقت وأدرت وجهي باشمئزاز، إذ لم أعد أفكر في برود، وإنما صرت أنا نفسي أتدفق بالانفعال بتأثير الكلمات التي كنت أقولها. كنت أريد أن أوضح الأفكار الصغيرة التي كنت أميل إليها، والتي كنت أفكر فيها طيلة الفترة التي قضيتها في زاوية الخوف التي كنت فيها. وفجأة انبعث في ذهني شيء، واتضح لي هدف ما، فقلت: لا تكترثي لي، أعني لا تكترثي لوجودي هنا، إذ أنني لا أصلح مثالا لك، بل قد أكون أسوأ منك. وعلى كل حال، فقد كنت سكران حين جئت إلى هنا، وبالطبع هنا كنت أريد أن أدافع عن نفسي، فأكملت: وبالإضافة إلى ذلك، فإن الرجل لا يصلح مثالا للمرأة لأنه مختلف عنها، ومهما كنت أقود نفسي إلى الانحطاط والرذيلة، فإنني لن أكون عبدا لأحد. إنني هنا الآن، ولكنني سأذهب عن قريب، ولن تري وجهي ثانية، ويمكنني أن أنسى هذا كله وأصبح رجلا مختلفا. أما أنت، إنك مستعبدة منذ البداية، أجل مستعبدة، وقد سلمت كل شيء، كل حريتك، ولو أردت يوما أن تحطمي قيودك فلن يكون في وسعك أن تفعلي ذلك، وإنما ستزيدين إغراقا فيها. فهذه هي ميزة قيودك اللعينة، وإنني أعرف ذلك جيدا، ولست أذكر لك شيئا آخر، لأنني لا أعتقد أنك تفهمين. أخبريني، هل أنت مدينة بشيء من النقود للمرأة التي تستخدمك؟ إنك مدينة لها، أليس كذلك؟ ها أنت. ولم تجب بشيء، وإنما كانت تستمع إلي بصمت وبكل كيانها. تابعت قائلا: وهكذا، فهذا هو قيدك، ولن يكون في وسعك أن تدفعي دينك، لأنهم سيمنعونك من ذلك، ولا يختلف هذا عن بيع الروح إلى الشيطان. وبالإضافة إلى ذلك، فإنني لا أقل عنك بؤسا وإغراقا في القذارة عن قصد، لأنني أنا أيضا أشعر بالضيق. إن الناس يتعودون على الشراب لأنهم ليسوا سعداء، أليس كذلك؟ حسنا، أنا أيضا هنا لأنني لست سعيدا. والآن أخبريني، أي خير في هذا كله؟ لقد كنا متلاصقين معا منذ بضع ساعات، ولم نقل كلمة واحدة طيلة الوقت، ولم تنظري إلي إلا بعد ذلك، وكذلك فعلت أنا. فهل هذه هي الطريقة التي يحب الناس بها بعضهم بعضا؟ وهل هذا هو ما يجب أن يفعله البشر حين يحبون؟ إنه أمر يبعث على الإشمئزاز، أجل، إنه لكذلك. فقالت بحدة وبصورة تلقائية: أجل. وأدهشتني التلقائية التي قالتها بها، ولعل ذلك خطر ببالها أيضا حين كانت تنظر إلي عامدة. كانت هي أيضا قادرة على التفكير في مثل هذا إذن. وفكرت في نفسي قائلا: اللعنة، هذا أمر بديع، وهو يعني أننا متقاربان فيما بيننا. وكنت أفرك راحتي في غبطة شديدة، وكيف لا يكون في وسعي أن أتفق مع مخلوقة شابة كهذه؟ كل ما أعجبني في الأمر كله أنه صار يبعث على التسلية. وأدارت وجهها نحوي، أو أن هذا ما لاح لي في الظلام، وكانت تستند رأسها على ذراعها، ولعلها كانت تتفحصني. وكم أسفت لأنه لم يكن باستطاعتي أن أرى عينيها، وإنما كنت أحس بأنفاسها. وسألتها بصوت فيه شيء من السيطرة: لماذا جئت إلى هنا؟ لم تجب. تابعت: كان من الأفضل لك أن تبقي في بيت أبيك، ليس كذلك؟ دافئة، حرة، في بيتك الخاص. قالت: وماذا لو كان الأمر هناك أسوأ بكثير من هنا؟ وفكرت في نفسي قائلا: يجب أن أجد الحقيقة، ولن يكون في وسعي أن أعرف ذلك إذا تركت عاطفتي تغلب علي. ولكن تلك كانت فكرة عابرة، لأنها كانت قد اجتذبت اهتمامي بالتأكيد. وبالإضافة إلى ذلك، فقد بدأت أشعر بالإرهاق والانفعال، كما أن الخداع يمكن أن يرتدي ثوب الشعور الحقيقي بسهولة. وقلت مجيبا: لست أشك في ذلك لحظة واحدة، فكل شيء محتمل، وأعتقد أن أحدهم قد فعل بك شرا، وقد كان الخطأ راجعا إليه وحده. وبالرغم من أنني لا أعرف شيئا من تفاصيل قصتك، إلا أنه من الواضح أن فتاة مثلك لن تأتي إلى هنا برغبتها، أليس كذلك؟ فتمتمت قائلة بصوت يكاد يكون غير مسموع، رغم أنني سمعت ما قالت: ومن أي نوع من الفتيات أنا؟ اللعنة، لقد كنت أثير زهوها، كان ذلك مخيفا. ولكن لعله لم يكن كذلك، لعله كان صحيحا. كانت هي صامتة، ثم قلت: انظري يا ليزا، سأخبرك بشيء عن نفسي. لو كان لي بيت حين كنت طفلا لما صرت هكذا الآن، وأنني غالبا ما أفكر في ذلك، لأنه مهما كانت حياة العائلة سيئة، فإن أباك وأمك ليسا من أعدائك، أليس كذلك؟ وهما يظهران حبهما لك ولو مرة في السنة، وإنك لتشعرين بأنك في البيت مهما كان الأمر سيئا، بيد أنني نشأت دون أن يكون لي بيت، ولهذا فقد وصلت إلى ما وصلت إليه، رجل بلا شعور. وانتظرت منها جوابا أيضا، وقلت في نفسي: لا أعتقد أنها تفهم شيئا من حديثي، وبالإضافة إلى هذا فإن مواعظي كلها تلوح مضحكة. وقلت بصورة غير مباشرة، وكأنني لم أكن أريد أن أستدرجها إلى الحديث، وأعترف بأنني احمررت خجلا: لو كنت أبا، ولو كانت عندي ابنة، فإنني أعتقد بأنني سأحب ابنتي أكثر من أبنائي، سأفعل ذلك حقا. فسألتني: ولكن لماذا؟ قلت في نفسي: رائع، لقد كانت تستمع إلي. وتابعت: فقط حسنا، لا أعرف بالضبط يا ليزا، لقد عرفت رجلا كان أبا، وكان متصلبا جدا، لقد كان متشددا عابسا، ولكنه كان يركع على ركبتيه لابنته ويقبل يديها وقدميها، ولم يكن ليمل من رؤيتها. أجل، وكانت تنفق الليل وهي ترقص في الحفلات، وكان يقف 5 ساعات في مكان واحد دون أن يرفع عينه عنها. لقد كان حولها دائما، ويمكنني أن أفهم هذا، ويتملكها التعب في الليل فتنام، ويذهب إليها وهي نائمة ليعتني بها. وقد كان نحيلا جدا في كل شيء، وكان يرتدي سترة قذرة، غير أنه كان ينفق عليها بلا حساب، ويشتري لها أغلى الهدايا، ويغتبط أشد الغبطة إذا سرها ذلك. إن الآباء يحبون بناتهم أكثر مما تفعل الأمهات، وكثيرات من الفتيات يتمتعن بحياتهن في بيوتهن، ولست أعتقد أنني سأوافق على أن تتزوج ابنتي لو كانت لي ابنة. فسألتني بابتسامة شاحبة: ولماذا لا توافق؟ قلت: لأنني سأغار عليها. أجل، سأغار عليها، أعني أنني سأكره التفكير في أن يقبلها أحد غيري، وأن تحب شخصا غريبا عن أبيها، بل إن مجرد التفكير في ذلك سيؤلمني. هذا كله سخف بالطبع، ولا بد أن يعود كل والد إلى صوابه في النهاية، بيد أنني أخشى أن أموت عذبا قبل أن أسمح لها بالزواج. وسأحاول بالتأكيد أن أجد وسيلة لرد كل من يتقدم لخطبتها، ولكنني أجرؤ أن أقول أنني أسمح لها في النهاية أن تتزوج من تحب، لأن الأب غالبا ما ينظر إلى الرجل الذي تحبه ابنته باعتباره أسوأ الجميع، وهذا هو ما يسبب كثيرا من المتاعب في الحياة العائلية. فقالت فجأة: إن بعض الآباء والأمهات يسعدهم أن يبيعوا بناتهم لا أن يزوجوهن بشرف وحسب. قلت في نفسي: لقد كان الأمر كذلك إذا. ثم تابعت: إن ذلك لا يحدث إلا في العوائل المنحطة يا ليزا، حيث لا يوجد إله ولا حب. ثم أضفت بحرارة: وإذا انعدم الحب انعدمت الكرامة، وهناك مثل هذه العوائل بالفعل، ولكنني لا أتحدث عنها الآن، ولست أعتقد أنك وجدت شيئا من العطف في عائلتك إذا كنت تتحدثين هكذا، ولا بد أنك كنت سيئة الحظ جدا. أجل، أعتقد أن هذا يحدث بسبب الفقر. قالت: ولكن هل الأمر أفضل في العوائل الغنية؟ قلت: إن الشرفاء يعيشون في سعادة حتى ولو كانوا فقراء. قالت: أجل، أعتقد أن ذلك صحيح. قلت: إن الإنسان يا ليزا لا يتذكر إلا مصائبه، وهو لا يتذكر شيئا من الأيام التي يكون فيها محظوظا، ولو تذكر ذلك لأدرك أنه كان له نصيب كبير من ذلك أيضا. ولكن ماذا لو سارت الأمور سيرا حسنا بصورة دائمة؟ لو شاءت العناية الإلهية أن يكون زوجك رجلا صالحا يحبك ويرعاك ولا يتركك لحظة واحدة، مثل هذه العائلة تكون سعيدة حقا. وحتى لو لم تسر الأمور سيرا حسنا في بعض الأحيان، فإن كل شيء يبقى حسنا مع ذلك، إذ هل يخلو شيء من الحزن؟ ولو كنت تزوجت لعرفت ذلك بنفسك، ولو تذكرت السنوات الأولى من زواجك بالرجل الذي تحبينه، آه، أية سعادة، أية سعادة في ذلك أحيانا. لماذا؟ إنها تجربة مألوفة عند الجميع، بل إن خلافاتك الأولى مع زوجك تنتهي بسعادة أيضا، وهناك عدد كبير من الزوجات اللواتي كلما ازددن حبا لأزواجهن زادت خلافاتهن معهم، بل إنني عرفت امرأة من هذا النوع كانت تقول لزوجها: إنني أحبك كثيرا وإنني أعذبك، لا لشيء إلا لأنني أحبك كثيرا، وعليك أن تدرك ذلك. أتعرفين يا ليزا، إن الإنسان قد يعذب الإنسان لمجرد أنه يحبه. إن النساء غالبا ما يفعلن ذلك، وهن يقولن لأنفسهن: سأحبه كثيرا وأرعاه، وبعد ذلك أشد رعاية، ولذلك فلا يهمني الآن أن أعذبه قليلا. وهكذا يا ليزا، فكل شيء في البيت ينظر إليك في سعادة، كل شيء بديع، جميل، هادئ، شريف. هنالك طبعا بعض النساء اللواتي يغرن على أزواجهن، ولو خرج زوج واحدة منهن إلى مكان ما، وقد عرفت امرأة من هذا النوع، فإنها لا تستقر ولا تشعر بالسعادة حتى تخرج من البيت في الليل وتكتشف مكانه، وتعرف إن كان في ذلك البيت أو مع تلك المرأة، وهذا أمر سيء، سيء جدا، كما أنها هي أيضا تعرف أنه خطأ ويخونها قلبها وتقاسي من أشد الغصص، ولكنك ترين أنها تحبه. كل شيء هو بسبب الحب، وكم يكون الأمر رائعا إذا انتهى واعترفت بعد ذلك بأنها كانت مخطئة، أو إذا سامحت، وكم سيكونان سعيدين فجأة، سعيدين إلى درجة أنهما سيلوحان وكأنهما التقيا لأول مرة، كأنهما قد تزوجا توا، كأنهما قد أحبا بعضهما في تلك اللحظة، ولا يستطيع أحد أن يعرف ما يدور بين الزوج والزوجة لو كان أحدهما يحب الآخر. ومهما اختلفا فليس لأي واحد منهما أن يدعو أمه لتفصل بينهما، وليس لأحدهما أن يتحدث عن الآخر، لأنهما يجب أن يحكما لنفسهما. إن الحب سر غامض لا يفهمه أحد سوى الله، ويجب أن يظل خفيا عن الأعين مهما حدث، وإذا تم ذلك فإنه يكون أفضل وأشد قدسية، وسيحترم أحدهما الآخر، بل إن الكثير يتوقف على احترام أحدهما للآخر، وما أن يتحابا وما أن يتزوجا على أساس ذلك الحب فلا سبب هناك يدعو إلى زواله، وإنما باستطاعتهما أن يحافظا عليه بالتأكيد، ونادرا ما يصعب الاحتفاظ بالحب. وإذا كان الزوج طيبا شريفا فلست أجد ما يدعو إلى زوال الحب. صحيح أنهما لن يحب أحدهما الآخر كما كانا يفعلان حين تزوجا، إلا أن حبهما سيكون أفضل بعد ذلك، لأنهما سيتحدان بالروح بعد أن اتحدا بالجسد، وسيشتركان في تصريف أمورهما، ولن تكون هناك أسرار بينهما. المهم أن يحب الإنسان وأن تكون لديه الشجاعة، وفي مثل هذه الظروف يكون العمل الشاق نفسه ملذا، وسيلذ لك أيضا أن تجوعي أحيانا من أجل أطفالك، لأنهم سيحبونك بسبب ذلك، فكأنك تدخرين كنوزا لنفسك. وكلما كبر الأطفال شعرت بأنك أصبحت شعارا لهم، وأنك عونهم الوحيد، وأنك حتى إذا مت فإن أفكارك ومشاعرك ستعيش معهم، لأنهم أخذوها عنك، لأنهم يشبهونك في كل شيء. هو إذن واجب، واجب عظيم، وليس في وسع الأب والأم إلا أن يقترب أحدهما من الآخر شيئا فشيئا. ويقول الناس إن الأطفال يسببون المتاعب، ولكن من الذي يقول ذلك؟ إن الأطفال يمثلون أعظم سعادة يمكن أن يحصل عليها الناس في هذه الأرض. أتميلين إلى الأطفال الصغار يا ليزا؟ إنني أميل إليهم كثيرا. تصوري فقط طفلا موردا مثل هذا الطفل المورد المتفتح، إنه يعبث ويحبب نفسه لك، يداه الصغيرتان الحمراوان، وأظافره الدقيقة النظيفة، الدقيقة جدا، بحيث من المضحك أن تنظري إليها، وعيناه اللتان تنظران إليك وكأنه يفهم كل شيء، وهو في حضنك يلعب، وإذا اقترب أبوه يلقي برأسه إلى الخلف وينظر إلى أبيه ويضحك، والعناية الإلهية وحدها تعرف كم هو أمر مضحك بالنسبة إليه، ثم يعود إلى حضنك من جديد. ألا يوحي كل هذا بالسعادة حين يكون الثلاثة، الزوج والزوج والطفل معا؟ إن الإنسان ليغتفر كل شيء من أجل هذه اللحظات. أجل يا ليزا، إن على الإنسان أن يتعلم كيف يعيش أولا قبل أن يلوم الآخرين. وقلت في نفسي أستطيع بالصور، بصور مثل هذه أن أخادعها، وبرغم ذلك فالله يعلم بأنني كنت أتحدث بشعور حقيقي، وأحمر وجهي فجأة، وضفت قائلا لنفسي ماذا لو انفجرت ضحكة؟ أي حمار سأكون حين ذاك؟ وأغضبني هذا الخاطر، وكنت قد انفعلت جدا حين انتهيت من كلامي ذاك. أما الآن فقد بدأت أشعر بأن كبريائي قد جرح، وشعرت بأنني كنت ألامسها. قالت ما الذي؟ ولكنها كفت فجأة عن إنهاء عبارتها بيد أنني فهمت كل شيء. كانت في صوتها نغمة مختلفة، نغمة راعشة، ولم يعد في صوتها شيء من الخشونة والعنف والتحدي الذي كان فيه من قبل، وإنما كان في صوتها شيء رقيق خجول، بحيث أنني خجلت من نفسي فجأة وشعرت بالجرم، وسألتها في فضول ماذا؟ قالت لماذا إنك؟ قلت ماذا؟ قالت لماذا إنك تتحدث وكأنك تقرأ في كتاب؟ وشعرت بأنها كانت تسخر مني، واشمأزت نفسي من تلك الملاحظة الأخيرة، وشعرت بأن ذلك لم يكن ما كنت أتوقعه، ولكنني لم أدرك أنها تتقصد تلك السخرية لتخفي مشاعرها، وإن ذلك هو آخر ما يفعله الناس الطيبون الأتقياء ضد أولئك الذين يحاولون دون احتشام ولا أدب أن يتلصصوا داخل أذهانهم. لم أدرك أن هؤلاء الناس لا يستسلمون بدافع الكبرياء إلا في اللحظة الأخيرة، وأنهم يخشون أن يظهروا مشاعرهم أمام الآخرين، وكان علي أن أدرك ذلك من المحاولات المتعثرة الكثيرة التي بذلتها لتلقي بسخريتها تلك، ومن الطريقة الخجولة التي قالتها بها بعد ذلك، ولكنني لم أدرك ذلك، وإنما غلب علي شعور بالحقد، وقلت في نفسي انتظري إذن. قلت صاخبا يا للسماوات، في أي كتاب أقرأ هذا كله؟ إنني لا أجد ما يدعوني إلى الاهتمام بما يحدث لك، بل إنني نفسي أشعر بالسأم، ومع ذلك فالحق أنني أهتم بأمرك، لقد استيقظت الآن على السأم يملأ قلبي، وأنت أيضا بالتأكيد لابد قد سئمت من وجودك هنا أشد السأم، هذا إن لم تكن العادة قادرة بالفعل على أن تصل بالإنسان إلى هذا الحد. أجل، تستطيع العادة أن تجعل من الإنسان كل شيء. أتعتقدين حقا أنك لن تهرمي؟ وأنك ستحتفظين بجمالك؟ وأنهم سيجعلونك تبقين هنا إلى الأبد؟ هذا إذا أردنا أن نغض النظر عن قذارة حياتك هنا. وعلى كل حال دعيني أخبرك بشيء عن طبيعة الأمور هنا وعن حياتك الحاضرة، بالرغم من أنك الآن جميلة، جذابة، ساحرة، حساسة، تنبضين بشيء من العاطفة. إنك تعرفين أنني شعرت في اللحظة التي استيقظت فيها منذ دقائق بالاشمئزاز من وجودي هنا. ولا يأتي المرء إلى مثل هذا المكان إلا إذا كان سكرانا. ولو كنت في أي مكان آخر، ولو كنت تعيشين كما يعيش الناس الشرفاء الطيبون، فلن أعجب بك وحسب، وإنما سأغرق حتى أذني في حبك، وسيملأني بالغبطة أن تنظري إلي فقط، فضلا عن أن تتحدثي معي. وكنت سأحوم حول بابك، وأركع على ركبتي أمامك، وأكون أسعد الناس لو قبلت بي زوجا. وكنت سأعتبر ذلك شرفا تستبغينه علي. لو كان الأمر كذلك لما جرأت على التفكير بأي شيء لا يليق بك. إلا أنني هنا أعترف بأن الأمر مختلف جدا، إذ كل ما يتعين علي أن أفعله هو أن أصفر فتأتين لإرضائي سواء كنت راغبة أو كارهة، وسيكون عليك أن تطيعي رغباتي بدلا من طاعتي لرغباتك. بل إن أحقر فلاح لا يدع أحدا يستعبده مهما كان يعمل أجيرا عند الآخرين، كما أن الفلاح يعرف أنه سيكون سيد نفسه في اليوم الفلاني. فهل تستطيعين أن تقولي ذلك لنفسك أيضا؟ فكري فقط في الأمور التي تتخلين عنها هنا. أي شيء فيك يخضع للعبودية؟ إنها روحك التي لا يمكنك أن تسيطري عليها، بالإضافة إلى جسدك. إنك تهبين الحب لأي سكير ليسخر منه. الحب؟ إن الحب هو كل شيء، إنه جوهرة غالية، وهو أعز كنوز الفتاة. أجل، إن الحب لكذلك. إن الرجل ليهب روحه من أجل هذا الحب، ويواجه الموت من أجله. فما هي قيمة حبك الآن؟ إن الناس يستطيعون أن يشتروك تماما، يشتروك كلك. ولماذا يحاول أحد أن ينال حبك إذا كان يستطيع أن يحصل على كل شيء دون الحاجة إلى هذا الحب؟ ليست هناك إهانة أشد من هذه للفتاة. لقد قيل لي أن أولئك الحمقى يسمحون لك أن تحبي، ولكن يا الله إنهم يهينونك بذلك، بل يخدعونك ويضحكون منك في حين أنك تصدقينهم. أما أنك تعتقدين بأن عاشقك يحبك حقا، كيف يحبك إذا كان يعرف جيدا أن كل إنسان يستطيع أن ينالك في أي لحظة؟ لن يكون أكثر من قواد في هذه الحالة. وهل يكون عند مثل هذا الإنسان أي احترام لك؟ وما الذي يجمع بينك وبينه؟ إنه إنما يضحك منك ويغلبك في هذه الصفقة، وهذا هو كل ما يعنيه حبه. بل إنك محظوظة إذا لم يكن يضربك، ولعله يفعل ذلك أيضا. سليه إذا كان لديك مثل هذا العاشق، إذا كان يريد أن يتزوجك، إنه سيسخر منك إن لم يبصق في وجهك ولم يصفعك، في حين أنه هو نفسه لا يساوي شيئا. ولماذا تدمرين حياتك هنا؟ ولأجل ماذا؟ أم من أجل القهوة التي يسقونك إياها؟ من أجل الوجبات اللذيذة؟ وفكرت يوما لماذا يطعمونك جيدا هنا؟ إن امرأة أخرى، امرأة شريفة، لا تستطيع أن تزدرد مثل هذا الطعام، لأنها تعرف جيدا لماذا يطعمونها إياه. إنك مدينة هنا، ولك أن تثقي بي إذا قلت لك أنك لن يكون في وسعك سداد هذا الدين، وستظلين مدينة حتى النهاية، حتى يبدأ الرجال الذين يأتون هنا بالسخرية منك. سيحدث كل هذا بأسرع مما تتصورين، فلا تعتمدي كثيرا على مظهرك الجميل، لأنه لن يبقى طويلا كما تعلمين، وحين ذاك سيطردونك. وليس هذا هو كل ما في الأمر، لأنهم سيحاولون قبل أن يطردوك أن يعنفوك ويلوموك ويهينوك، وكأنك لم تضحي بصحتك من أجلهم، ولم تهدمي شبابك وروحك دون أن تحصلي على أي شيء مقابل ذلك. سيعاملونك وكأنك أنت التي هدمتهم وسرقتهم وشحثت منهم، ولا تتوقع أن تدافع عنك فتاة أخرى. ستقف صديقاتك ضدك لأنهن يريدن الاحتفاظ بمكانتهن عند من يستخدمونك، ولأنكن جميعا مستعبدات هنا، خسرتن الضمير والحنان منذ عهد بعيد. لقد غاص الضمير وغاص الحنان عندكن إلى الحضيض، ولا شيء هنالك في العالم أقدر وأحقر وأكثر مهانة من الانحطاط الذي بلغته هذه الأمور فيكن. وستتركين هنا كل شيء تملكينه دون أي أمل في استعادته. صحتك، جمالك، وآمالك. فإذا صرت في 22، لحت وكأنك في 35 من العمر، وستكونين محظوظة إن لم يصبك مرض. فاشكري الله من أجل هذا وصلي له، ولن يدهشني أبدا أن تعتقد الآن بأنك تقضين وقتا ممتعا. لا عمل، وإنما حياة تفيض باللذة. ولكن دعيني أخبرك بأنه لا يوجد في العالم عمل أقسى وأشد صعوبة، ولم يكن هنالك عمل أبشع منه قط. ويدهشني أن ذلك كله لم يؤثر فيك وقت طويل، وحين يطردونك لن يكون في وسعك أن تقولي كلمة واحدة أو مقطعا واحدا من كلمة، وستذهبين وكأنك أنت الملومة بالفعل. ستذهبين إلى مكان آخر، ثم إلى ثالث، ثم إلى آخر، وتجدين أخيرا نفسك في سوق القش، وهناك سيضربونك دائما دائما. فتلك عادتهم هناك، لأن الرجل الذي يذهب هناك لا يستطيع أن يكون طيبا معك إلا إذا ضربك. ألا تعتقدين بأن ذلك فظيع إلى هذا الحد هناك؟ فاذهبي إذن وانظري بنفسك يوما، وسترين هذا بأم عينيك. لقد رأيت في ليلة رأس السنة فتاة كانت هناك، وقد أخرجها البعض من المكان ليسخروا من منظرها، وكانت ترتعد في الشارع تحت الثلج المتساقط، لأنها أضجرتهم بسعالها، وأوصدوا الباب لئلا تدخل. وفي الساعة 9 صباحا كانت فاقدة الشعور تقريبا، مشعثة نصف عارية، وكان جلدها أزرق مسودا. وبالرغم من أنها كانت قد وضعت بعض الأصباغ على وجهها، إلا أن عينيها كانتا بقعتين سوداوين، وكان أنفها يرعف وفمها ينزف دما، وكانت تجلس على المدرجات الصخرية ممسكة بسمكة عفنة بيديها، وكانت تصرخ مولولة منتحبة أسفا على شؤم حياتها، وكانت تضرب بالسمكة العفنة على المدرجات، في حين كان هناك جمع من سائقي العربات والجنود السكارى واقفين حولها يضحكون من منظرها. إنك لا تظنين أنك ستكونين مثلها في يوم من الأيام. حسنا، إنني لا أريد أن أصدق هذا أيضا، ولكن ما أدراك، ربما كانت تلك الفتاة قبل 10 أعوام أو 8، الفتاة التي كانت تمسك بالسمكة العفنة قد جاءت إلى هذا البيت ناضرة كالطفلة، بريئة نقية، لا تعرف شرا، وتخجلها أي كلمة. ولعلها كانت مثلك مترفعة شديدة الحساسية، تختلف عن الأخريات تماما وتلوح وكأنها ملكة. كان من الممكن أن تجعل من الفتى الذي وقع في حبها والذي أحبته هي أيضا أسعد رجل في العالم. ولكنك ترين كيف انتهى الأمر كله، أليس كذلك؟ وماذا لو استعادت في تلك اللحظة ذاتها التي كانت تضرب فيها المدرجات القذرة بتلك السمكة العفنة، والتي كانت فيها مشعثة كريهة الرائحة؟ ماذا لو استعادت في تلك اللحظة في ذاكرتها كل السنوات البريئة التي كانت قد قضتها يوما في بيت أبيها، حين كانت تذهب إلى المدرسة، وحين كان ابن الجيران ينتظرها في الطريق ليؤكد لها أنه سيحبها مدى الحياة، وأنه سيكرس لها كل مستقبله؟ ماذا لو تذكرت كيف أنهما تعاهدا على أن يحب أحدهما الآخر إلى الأبد، وأن يتزوجا حالما يكبران؟ كلا يا ليزا، إنك ستكونين محظوظة جدا لو مت سريعا، سريعا جدا، بالسل في زاوية ما، في قبو كالذي ماتت فيه الفتاة التي حدثتك عنها. أتقولين في مشفى؟ ستكونين محظوظة جدا لو أخذوك إلى مستشفى، لأنك كما ترين ستظلين ذات نفع لمستخدميك. إن السل مرض غريب، وهو ليس كالحمى، لأن المسلول لا يفقد أماله حتى النهاية، وإنما يظل حتى اللحظة الأخيرة يقول لنفسه إن الأمر ليس خطيرا، وأنه ليس مريضا، خادعا نفسه بذلك. ومع هذا فإن من يستخدمونك لن يبدو لك شيئا من الرضا. لا تقلقي، فإنهم لن يفعلوا ذلك. لقد بعت روحك وخرجت تموتين، فسيتخلى الجميع عنك، الجميع سيتركونك، إذ ما الذي سيكون في وسعك أن تقدميه لهم؟ سيعنفونك على الأقل لأنك تشغلين غرفة دون أن تدفعي شيئا مقابلها، سيلومونك لأنك لا تموتين بسرعة، وستتوسلين كثيرا من أجل شربة ماء. فإذا جلبوا لك هذا الماء أخيرا فإنهم سيهينونك في الوقت ذاته. سيقولون: متى تموتين أيتها الصرصارة القذرة؟ إنك لا تتركين ننام وتأنين طيلة الوقت، كما أن الزبائن لا يريدونك. هذا صحيح، فقد سمعت هذه الأشياء بنفسي. وحين تكونين على وشك الاحتضار، فإنهم سيجرونك إلى أقذر زاوية في القبو وسط الرطوبة والظلام. فبماذا ستفكرين حين تجدين نفسك وحيدة هناك؟ ستموتين، وسيحملك الغرباء بسرعة ونفاذ صبر وهم يتذمرون، ولن يباركك أحد، ولن ينوح من أجلك أحد، وإنما سيكون أهم شيء عندهم هو أن يبعدوك من طريقهم، وسيشترون لك تابوتا رخيصا ويذهبون بك إلى المقبرة كما ذهبوا بتلك الفتاة البائسة بالأمس، ويجلسون في حانة ويتحدثون عنك، وسيكون قبرك مملوءا بالقذارة والثلج والندى، ولن يتعبوا أنفسهم من أجلك، لن يفعلوا ذلك، سيدفنونك هكذا. أنزلها أيها الولد، يا للسماوات، إن شؤمها يتبعها هنا أيضا، وهي ترفع ساقيها هنا أيضا، البغي، اجعل الحبال قصيرة أيها النذل، لقد انتهى الأمر، وكل شيء في موضعه، كل شيء في موضعه، ألا ترى أنها مائلة على جنبها؟ لقد كانت إنسانة مثلنا يوما، أليس كذلك؟ أوه حسنا، أهل التراب عليها، ولن يضيعوا وقتهم في شتم أحدهم الآخر فوقك، وسيملؤون قبرك بالوحل، بالوحل الأزرق، ثم يذهبون إلى الحانة، وستكون هذه هي نهاية ذكراك في الأرض. أما النساء الأخريات، فسيزور الأبناء قبرهن، والآباء والأزواج، ولن يكون لك ذلك، لن يذرف أحد شيئا من الدموع، أو الحسرات، أو الذكريات من أجلك، لا أحد، لا أحد في العالم سيزور قبرك، وسيختفي اسمك من وجه الأرض، وكأنك لم تولدي. القذارة والوحل، وقد ينهض الموتى في منتصف الليل، أما أنت فستضربين على تابوتك صارخة: دعوني أعيش في هذا العالم أيها الناس الأخيار، لقد عشت، إلا أنني لم أعرف حياة حقيقية، لقد أنفقت حياتي وكأنني دكة ينظف عليها الناس أحذيتهم القذرة، لقد نزفت حياتي في حانة تقع في سوق القش، دعوني أعش أيها الناس الأخيار. كنت قد أوصلت نفسي بهذه الكلمات إلى حالة صرت أشعر فيها بغصة في بلعومي، وكففت فجأة، ورفعت رأسي في تعاسة، وانحنيت أصغي، وقلبي يخفق بعنف. لقد كان هناك ما يدعوني إلى الشعور بأشد الارتباك، كنت أشعر منذ وقت طويل بأنني قد سحقتها ومزقت قلبها، وكنت كلما اقتنعت بذلك استدت لهفة إلى إنهاء ما كنت بدأت به على أكمل وجه. كان ذلك قد لذ لي كثيرا، وعلى كل حال فلم يكن دافعي إلى ذلك التلاذي به فقط، كنت أعرف أنني كنت أتحدث بطريقة مصطنعة جامدة لا تختلف عن أساليب الكتب، والواقع أنه لم يكن في وسعي أن أتحدث إلا وكأنني كنت أقرأ في كتاب، بيد أن ذلك لم يقلقني، لأنني كنت أعرف، كنت أشعر بأنها كانت تفهمني، وأن ذلك الأسلوب الكتبي سيسهل على الأمر بدلا من أن يعرقله. أما الآن وقد أفلحت في التأثير عليها، فقد صرت أشعر بالخوف. كلا كلا، لم أشهد في حياتي مثل هذا اليأس. كانت مضطجعة في الفراش، وهي تدفن وجهها في الوسادة وتتمسك بها بشدة بيديها الاثنتين، وكان صدرها يرتعش ويتشنج من فعال شديد، وكان جسدها الغض يرتعد ويرتجف، وكانت العبارات التي كانت تحاول أن تكتمها تلوح وكأنها تخنق أنفاسها وتمزق صدرها، وفجأة انفجرت باكية وتشبثت بالوسادة التشبث الغريق، لم تكن تريد أن يعرف أحد هناك بعذابها وبدموعها، كانت تعض على الوسادة وتعض على ساعدها حتى صار ينزف دما، لأنني رأيت ساعدها بعد ذلك، كانت تنبش شعرها بأصابعها كاتمة أنفاسها مصرة على أسنانها، وأردت أن أقول لها شيئا وأطلب منها أن تهدئ نفسها، إلا أنني شعرت بأنه لم يكن في وسعي الاستمرار على الكلام، وفجأة نهضت وأنا أرتعد وكأنني كنت محموما متعبا، وبدأت أفتش عن ملابسي لأرتديها بسرعة وأذهب، وكانت الغرفة مظلمة ولم أستطع أن أرتدي ملابسي بسرعة، وفجأة عثرت على علبة كبريت وصندوق من الشموع كانت فيه شمعة كاملة، وفي اللحظة التي أضاءت فيها الشمعة الغرفة قفزت ليزا وجلست على الحافة وطفقت تنظر إليه بوجه مضطرب تحاول نصف ابتسامة مجنونة أن تجد طريقها إليه، وكان وجهها خاليا من أي تعبير. وجلست إلى جانبها وأخذت يديها بين يدي، فاستجمعت نفسها وألقت بجسدها علي وكأنها كانت تريد أن تعانقني، إلا أنها لم تجرؤ وإنما خفضت رأسها ببطء أمامي. قلت لها: ليزا عزيزتي، إنني آسف، إنني. بيد أنها عصرت يدي بعنف، فأدركت أنني كنت موشكا على قول شيء غير صائب، وكففت عن الحديث. قلت لها: هاك عنواني يا ليزا، يمكنك أن تزوريني. فقالت هامسة بثبات دون أن تجرؤ على رفع رأسها: سأفعل. قلت: إنني ذاهب الآن، إلى اللقاء، ستأتين أليس كذلك؟ ونهضت ونهضت هي أيضا، وفجأة احمر وجهها خجلا وارتعدت وتناولت شالا من كرسي قريب ووضعته على كتفيها ولفعت به صدرها حتى الذقن، ولما انتهت من ذلك ابتسمت ابتسامة شاحبة ونظرت إلي في خجل نظرة غريبة. كنت آسفا من أجلها، وكنت أود أن أذهب بسرعة، أن أغوص تحت الأرض، ولكنها قالت فجأة حين كنت قد وصلت الباب ممسكة بمعطفي من الخلف: انتظر لحظة. ووضعت الشمعة على الأرض وانطلقت إلى مكان ما، لعلها تذكرت شيئا أو أنها كانت تريد أن تريني شيئا. وبينما كانت منطلقة عادت حمرة الخجل إلى وجهها من جديد، وكانت عيناها تلتمعان، في حين أضاءت شفتيها ابتسامة. ماذا كان يعني ذلك؟ وانتظرت كارها، ثم عادت بعد دقيقة ونظرت إلي وكأنها كانت تسألني أن أغتفر لها شيئا. كان وجهها مختلفا جدا، وكانت في عينيها نظرة تختلف أشد الاختلاف عن نظراتها السابقة التي كانت كئيبة تتدفق بالشك والعناد. أما الآن فقد كانت نظرتها هادئة مستعطفة، وفي الوقت نفسه واثقة، عطوفة، خجلة. كذلك يفعل الأطفال حين ينظرون إلى من يتعلقون بهم ويتوقعون منهم العناية والعطف. كانت في عينيها سمرة باهتة، وكانتا جميلتين تتدفقان بالحياة، عينان يمكن أن تعبرا عن الحب تماما كما يمكنهما أن تعبرا عن الكراهية. ومدت لي يدها بورقة دون أن تقول لي شيئا لتوضيح الأمر، وكأنها كانت تعتبرني كائنا أسمى من أن يحتاج إلى إيضاح. وفي تلك اللحظة كان وجهها يشع ويتألق بانتصار ساذج، وفتحت الورقة فوجدتها رسالة موجهة إليها من تلميذ يدرس الطب أو شيئا مثل ذلك. كانت رسالة مزخرفة الألفاظ حماسية التعبير، إلا أنها كانت تعبر عن حب نبيل. ولا يمكنني أن أتذكر كلماتها الآن، إلا أنني أتذكر أنه بالرغم من زخرفة ألفاظها فقد كان فيها شيء عن المشاعر الحقيقية التي لا يمكن أن تخفى على أحد. ولما انتهيت من قراءة الرسالة رفعت عيني إليها، فوجدتها تنظر إلي في فضول كفضول الأطفال، وكان يلوح في عينيها نفاذ الصبر والاهتمام الشديد. كانت عيناها مشدودتين بعيني، وكأنها كانت تنتظر أن أعلق على الرسالة بشيء. وقالت لي بإيجاز وبسرعة، ولكن في شيء من الغبطة والفخر، أنها حضرت يوما حفلة راقصة في أحد البيوت في بيت عائلة طيبة جدا جدا، عائلة لم تكن تعرف عني شيئا أبدا أبدا، لأنها كانت هنا منذ وقت قصير ولم تكن تريد أن تبقى طويلا. كلا، كانت قد عزمت على أن لا تبقى طويلا، وكانت متأكدة من أنها سترحل حالما تدفع دينها. حسنا، كانت قد قابلت التلميذ في تلك الحفلة وقد راقصها طيلة المساء وتحدث إليها، ولاح أنه كان يعرفها طفلة في ريغا وأنهما كان يلعبان معا، ولكن ذلك كان منذ زمن بعيد جدا، وقد عرف أقرباؤها أيضا، إلا أنه لم يكن يعرف شيئا عن هذا أبدا. وهي تقصد عملها، وهو لا يشك في شيء على الإطلاق. وفي اليوم الذي تلا ليلة الحفلة الراقصة، أي قبل 3 أيام، أرسل إليها تلك الرسالة بيد صديقتها التي رافقتها إلى الحفلة. وحسنا، هذا كل شيء. وخفضت عينيها في خجل بعد أن انتهت من كلامها. يا للطفلة المسكينة، لقد كانت محتفظة برسالة التلميذ وكأنها كنز، وقد هرعت لإحضار كنزها هذا لأنها لم تكن تريدني أن أذهب دون أن أعرف أنها هي أيضا قد عرفت الحب المخلص الأمين، وأن الناس كانوا يخاطبونها باحترام، وكنت أعرف أن تلك الرسالة ستظل في صندوقها دائما دون أن تؤدي إلى شيء، ولكن ذلك لم يكن مهما. كنت متأكدا من أنها ستحتفظ بتلك الرسالة مدى الحياة وستحرسها وكأنها كنز لا يثمن، كنز هو كل ما لديها من فخر أو تبرير. وها هي قد تذكرتها في مثل تلك اللحظة وأحضرتها لتفخر بها بسذاجة، لتدافع عن نفسها أمامي ولأرى الرسالة وأمتدحها من أجلها، ولكنني لم أقل شيئا، وإنما شددت على يدها وغادرت المكان. كنت متلهفا إلى مغادرة المكان، وعدت إلى البيت مشيا على القدمين رغم أن الثلج الندي كان يتساقط في ندف كبيرة طيلة الوقت، وكنت أشعر بتعب شديد وبكآبة وحيرة، بيد أن الحقيقة كانت تسطع خلال حيرتي، الحقيقة التي تثير الاشمئزاز.